شافت ما نم يوم مولده وقالت كلام بالرب ايده يا بركة الله الأحد. احمي والدي من الحسد وشر حاسد ان حاسد يا عين حاسد ما تقربي حب وكرامة للنبي. ام النبي خير الآلام شافت ما نم يوم مولده وقالت كلام بالرب ايده يا بركة الله الأحد. شر حاسد إن حاسد يا عين حاسد ما تقربي حب وكرامة للنبي. يا خير خلي الله مدى يا خير خلي الله مدى يا خير خلي الله مدى يا كل أحباب النبي اتجمعوا في نور النبي مدى مدى مدى. يا خير خلي الله مدى يا كل أحباب النبي الأصوات الشبابية التي تميزت مؤخرا في تقديم الأغاني الدينية الفنان مصطفى عاطف، وهنستمع الآن بصوته المميز لأغنية قمر. قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل.